أيها الأحبة، هذا هو الشريط 18 من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع للإسلام أو لروح الدين الإسلامي. الأول التخفيف، فإيجاب ما لم يجب بلا دليل أشد من إسقاط ما يجب، لأنه أعظم، فيه قول على الله بلا علم، وفيه إشقاق على العباد. وإيجاب ما لم يجب إسقاط ما وجب، والمراد ليس إسقاط عن عمد، لكن إسقاط ما وجب بمقتضى التكليف بمقتضى الاجتهاد، ليس فيه إلا شيء واحد، وهو إسقاط ما عسى أن يكون واجبا. لكن هل فيه التكليف على العباد؟ ما أدري والله، رحنا بعيد ولا أنتم ها؟ ما فيه. فأقول مرة ثانية، إيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما وجب، يعني إذا لم يكن هناك نص يدل على الوجوب بحيث يواجه الإنسان به ربه، فإن إسقاط ما لم يجب ما وجب، أي ما يمكن أن يكون واجبا، أهون. وكذلك نقول في التحريم والتحريم، تحريم ما لم ما كان مباحا أشد من إباح ما عسى أن يكون حراما. طيب، نقول ما هو الدليل على وجوب الدم لمن ترك واجبا؟ نقول الدليل على هذا قول صحابي جليل، وهو ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، فليهرق دما. ومبنى هذا الاستدلال مبناه على أن مثل هذا القول لا يقال بالرأي، فيكون له حكم المرفوع، لأن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا لا يقال بالرأي ولا يفعل بالرأي، حمل على أنه مرفوع حكما، مرفوع حكما. ولا يرد على هذا القول الشبهة التي أثيرت حول ما يخبر به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن بني إسرائيل، وأنه ممن عرف التساهل بالنقل عنهم، مع أن الأمر ليس بصحيح، بل هو يشدد في النقل عنهم كما مر علينا في البخاري في عدة مواضع. لماذا لا يرد؟ لأن هذا حكم وليس خبرا، فعليه نقول هذا الحكم صدر من عبد الله بن عباس، وإيش؟ وله حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي. ثانيا، على فرض أن مثله يقال بالرأي، وأن ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجوب الدم، فإنه قول صحابي، قول صحابي لم يظهر له مخالف، فكان أولى بالقبول من قول غيره. وهذا الاحتمال على تقدير أنه لم يثبت له حكم الرفع، وأنه قاله بالاجتهاد. كيف يكون بالاجتهاد؟ لأنه رضي الله عنه قال: إن ترك ما يجب كفعل ما يحرم، كلاهما انتهاك للنسك، وفعل ما يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكا. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وابن عباس رضي الله عنهما اختار أكمل الثلاثة، فقال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. فيكون هذا الرأي مبنيا على إيش؟ على اجتهاد، وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل ايش؟ بفعل محظور، فوجب الدم. ونحن نقول إن ثبت هذا من جهة النظر، يعني إن سلم الدليل من جهة النظر وأن في ترك الواجب دما فذاك، وإن لم يسلم وقيل الأصل براءة الذمة وقول الصحابي المبني على الاجتهاد كقول غيره من الناس، فإننا نقول في إيجاب الدم على ترك في ترك بترك الواجب في إيجاب الدم بترك الواجب مصلحة، وهي حفظ الناس عن التلاعب، حفظ الناس عن التلاعب. أنت لو قلت ليس في ترك الدم في ترك الواجب دم، أكثر الناس لا يهتمون بأنه واجب وأن في تركه الاستغفار والتوبة، ما يهمون. يقول إذا شئت أن أملأ لك أجواء مكة كلها وإلى المدينة استغفارا وتوبة فأنا ما عندي مانع، لكن لا تجعلني أخسر ولا 50 ريال. تقول إلى الله كلمة خالف كم مرة، ما عندي مانع، لكن لا تلزمني بشيء. لا أكثر يعني كثير من الناس، ما نقول أكثرهم إن شاء الله، كثير من الناس لا يهمه، يهمه المال أكثر مما يهمه انتهاك النسك. لو قيل إن هذا واجب ومن تركه فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار، فهل يحترم الناس هذا النسك كما لو قلنا إن فيه الدم تذبحه ولو كنت في بلدك وكل من يذبحه في مكة ويجزع الفقراء؟ الجواب لا، لا يكون نظر الناس إلى الواجب سواء. لهذا نرى إلزام الناس بذلك، وإن كان ثبوته من حيث النظر والاستدلال فيه مناقشة وفيه اعتراض، فنقول إن هذا من باب التربية، تربية المسلمين على التزامهم بالواجب، وما دمنا مستندين إلى قول صحابي جليل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فإننا نرجو أن نكون أبرأنا ذمتنا بذلك، والله يعلم المفسد من المصلح. لهذا نحن نفتي بأنه يجب على من ترك واجبا أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء في مكة لهذا النظر الذي ذكرناه. لكن إذا لم يجد هديا، إذا لم يجد دما، فما الواجب؟ المذهب الواجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فإن لم يتمكن من صيامها في الحج صامها في بيت في بلده. ولكن هذا القول لا دليل عليه، لا من أقوال الصحابة ولا من القياس، ليس هناك دليل على أن من عدم الدم في ترك الواجب يجب عليه أن يصوم 10 أيام، لا من أقوال الصحابة ولا من القياس، لأن قياس ذلك على دم المتعة قياس مع الفارق، لأن دم المتعة دم إيش؟ شكران. وأما دم الواجب فدم جبران. لذلك نرى أن القياس غير صحيح، وحينئذ نقول لمن ترك واجبا اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك أو بمن تثق به من الوكلاء، فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزي عن الصيام، تب إلى الله ويكفي. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة. وجاء وقت الأسئلة. نعم. كيف الاجتهاد؟ كيف يجي؟ على أي شيء نقيس؟ أي عموم؟ هل هناك عموم أن الإنسان كلما كبر يرفع يديه؟ ما سمعنا. ولهذا فعل رفع ابن عمر يديه في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ثابت عنه مرفوعا موقوفا بل ومرفوعا كما رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشيته على الفتح. قال انه صحيح لان السبب في تضعيفه مرفوعا الاختلاف في احد الرواة، لان اسمه مشترك بين ضعيف وثقة، فمنهم من حمله على الضعيف فقال الحديث مرفوعا ضعيف، ومنهم من حمله على الثقة وقال الحديث مرفوعا صحيح، وهذا هو الظاهر، لأن ابن عمر ما كان ليرفع يديه في كل تكبيرة إلا مسند إلى المرفوع. نعم. لا بالنسبة للطواف يا شيخ، أن المحمول الذي يطاف به أحيانا أنه يعني لا يؤشر عند الحجر وأحيانا يكون نائما، هل نقول لا يصح طوافه أم ماذا؟ ما تقولون في هذا؟ يقول بعض الناس الذين يحملون في الطواف والذين يركبون العربية في السعي يجد الراحة والهز، نعم، فينام، والفراد أيضا فينام، هل يجزئه الطواف؟ نقول إذا نوى على القول بأن الشرط إذا نوى في ابتداء الطواف ثم نام فطوافه صحيح، وإن نام قبل أن يبتدئ وهذا في الظاهر لا يكون، فإن طوافه ليس بصحيح. نعم. شيخ، بالنسبة لمن ذبح في عرفة فلا يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر الصحابي الذي ذبح قبل الوقت يوم العيد. أي نعم، وهذا مجتهد وسليم القلب حينما ذبح. نعم. هذا يقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدل الصحابي الذي ذبح الأضحية في غير الوقت، أفلا نقول إن من ذبحها في المكان الذي لا يذبح فيه ولو كان معذورا بجهل تلزمه الإعادة؟ وهذا لا شك أنه إيراد قوي، لأن المخالفة في المكان كالمخالفة في الزمان، لكن الذي يمنع من الحاق هذه بهذه أنه ليس هناك نص على أن الذبح لا بد أن يكون في الحرم إذا كان المقصود نفع الفقراء، لو كان هناك نص ما في المسألة إشكال. أي نعم صحيح، هذا يدل على أن فجاج مكة كلها منحر، مكة طريق ومنحر، في جاء مكة طريق ومنحر، لكن لا يدل إلا بالمفهوم على أن غيرها ليس بمنحر. على كل حال نحن نقول هذه مسألة ما دامت وقعت وفيها خلاف فإننا لا نلزمها، لكن نقول لا تعود ولا تعيد. ثم يجب على طلبة العلم أيضا أن ينبه الناس على هذه المسألة. كان الناس في الأول منها ما فيها زحمة ولا أحد يفكر أن يذبح في عرفة أو يذبح في الشرايع مثلا، لكن الآن من أجل الزحمة صار الناس قد يضطرون إلى ذلك، فلهذا أنا أرى من الواجب على طلبة العلم أن ينبهوا على هذا لأنها مهمة. نعم. في غير الحج يعني حتى مثلا لو ترك التشهد الأول في الصلاة كنا ذبحنا عليك دم مشكلة، لا هذا ما لم يقل به أحد. إذا دم التمتع دم شكران، وإذا قلنا دم جبران فإنه لا يأكل منه، لأن دم الجبران يجبر ما فات، وإذا أكل منه لم يجبر. نعم. نعم. لا إلا، لكن قلنا ليس من واجبات الحج. إيه فرق بين قلنا ليس بواجب وليس من واجبات الحج. فالإنسان لو حج وبقي في مكة ما عليه طواف وداع، لكن لو قلنا إنه واجب في الحج لقلنا يجب، على أننا اعترضنا هذا الرأي. مش قلنا؟ قلنا قد يكون واجبا في الحج بشرط أن يغادر مكة، وحينئذ يصح أن يعد من واجبات موجبة الحج. ذكرتها؟ نعم. على ما رجحنا لو كان القاتل وهو ترك واجبا، ولكن لو علم أنه أذنب لكان أكبر عليه من أن يفتي بشاحنة، هل نقول في التوبة فقط ونزل بهذه؟ نقول بالتوبة والفدية. الشيخ مثلا ليس بالدليل الصريح والتعليل منتهى. لا لا، نضرب القاعدة، لأن أيضا هذا يوجب التشويه على العامة. فلان أوجبتم عليه وفلان ما أوجبتم، وش الفرق؟ وربما يكون الذين قلنا لا يجب عليك ربما يكون غني، ربما يكون غنيا فيحصل مشكلة. لا لو تفسحون. نعم عبد الله. ها ايش ايش ايه نعم نعم نعم في كل ايش ايه لا نوى الفريضة. نعم. على نيته. لو سألناه وش أرث، لو سألناه بعد ما سلم وش نيتك، وش قال؟ ما هو شيء. إيه لكن هو جامعه. نعم ربما ينسى، قد يكون نسي إنه جامع، قد يكون نسي إنه جامع. يعني تقصد إذا قصد إنه جامع ففي نيته التي في قلبه أنا سأبدأ بالأولى. أما إذا قال والله أنا ما أدري والله وش نويت ونسيت إني ما جمعت، نقول أعد هذا يعني ما نوى. سألت يا شيخ ما أكملت، ليش ما سألت؟ طيب وهو نجيب عنها باللفظ الثاني، كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم أي نعم. بالنسبة للنية المعينة التفريق، لو قال قائل هناك تفريق بين الصلاة والحج، لأن الحج تتجزأ بعض أفراده والصلاة لا تتجزأ بعض أفراده. أي نعم. الحج ممكن يطوف الإنسان كطواف مستقل، لكن الصلاة لا يمكن أن لا لا يعني لا بد أن ينوي الطواف لهذا النسك. يعني لو فرضنا أنه نواه عن طواف مطلق ما أجزاه، لا بد يعين، لا على الأقل ينوي الطواف بدون أن يقول هذا طواف نافلة مثلا. لو نوى أنه طواف نافلة ما صح. انت الوقت. طيب وش اللي عندي الآن؟ الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن ويهدي إن لم يكن اشترط. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على ذكر، فالكلام على الأركان والواجبات والسنن وبيان حكم كل منها، وأن من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. وسبق بيان الأدلة على ذلك. وقد توهم بعض الناس في مسألة الواجبات، فظن أن الإنسان مخير بين أن يأتي بالواجب أو يأتي بالدم، حتى سمعنا أن بعض الناس إذا وقف بعرفة وبات بمزدلفة إلى نصف الليل نزل ثم طاف وسعى وحل التحلل كله ثم بقي في بيته، وقال أذبح فدية عن المبيت بمنى وعن رمي الجمرات، فيظن أن المسألة على التخيير، وليس كذلك. ولكن من ترك الواجب لعذر أو نحو ذلك ثم فإنه يجب عليه أن يفتي. أما أن الإنسان مخير بين هذا وهذا فإن هذا لا شك إخلال بهذا النسك العظيم. يعني لو قال الإنسان أنا أقف بعرفة إلى غروب الشمس وبمزدلفة إلى منتصف الليل ثم أنزل إلى مكة وأطوف وأسعى ثم أرجع إلى أهلي، متى يرجع إلى أهله؟ في ليلة العيد، ويوكل من يرمي عنه ومن يذبح عنه عن طواف الوداع وعن المبيت. هذا تلاعب بأحكام الله. فقول الفقهاء رحمهم الله من ترك واجبا فعليه دم، يعني أن ذلك جبر لما ترك، وليس المراد به التخيير، وإلا لقالوا يخير بين هذا وبين الدم. أما السنة فمن تركها فلا شيء عليه، لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فلو ترك الإنسان الوقوف بعد الجمرة الأولى أو بعد الجمرة الوسطى فلا شيء عليه، وكذلك لو ترك الاتباع في الطواف أو الرمل فلا شيء عليه. فالقاعدة أن من ترك سنة فلا شيء عليه. ثم قال المؤلف باب الفوات والإحصار. هذا الباب يتضمن مسألتين، المسألة الأولى الفوات والمسألة الثانية الإحصار. أما الفوات فهو مصدر فات يفوت فوتا وفواتا، ومعناه أن يسبق فلا يدرك. يقال فاتني الشيء أي سبقني فلم أدرك، هذا هو الفوات، سبق لا يدرك. أما الإحصار فهو من حصره إذا منعه، فالإحصار بمعنى المنع، يعني أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك. والفوات أن يحصل أن يفوت الإنسان شيء من النسك. وسيأتي في هذا الباب أن من الأركان ما له وقت محدد ومنها ما ليس له وقت محدد. فالوقوف الذي هو الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة له وقت محدد، حده متى؟ طلوع الفجر يوم النحر. فيقول مالك في حكم ذلك: من فاته الوقوف فاته الحج، من فاته الوقوف فاته الحج. وإذا فاته الحج فماذا يصنع؟ ينظر إن كان الإنسان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه، يحل ولا شيء عليه، يعني يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب ويرجع إلى أهله، لأنه قال: إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني وهذا حابس. وقد سبق هل الأولى أن يشترط أو الأولى أن لا يشترط إما مطلقا أو بتفصيل، ورجحنا أن الصواب، ذكرنا أن الصواب أن لا يشترط إلا إذا كان يخاف من عدم إتمام النسك. فاتى الحج قال: ويقضي، وتحلل بعمرة، تحلل بعمرة، يعني إذا فات الوقوف وطلع الفجر قبل أن يصل إلى عرفة تحلل بعمرة، ذهب وطاف وسعى وحلق أو قصر. وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك، ولكن أيهما الذي يختار؟ سيختار الأول بلا شك، لكن الفقهاء يقولون إن اختار أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحج الثاني فلا بأس، ولكن يقال الأولى أن يتحلل لأن ذلك أيسر وأسهل. وكيف يمكن للإنسان أن يدع محظورات الإحرام لمدة سنة كاملة؟ هذا بعيد، مشقة شديدة. قال: ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. ويقضي يعني يقضي هذا الحج الفائت، وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي سواء كان الحج واجبا أم تطوع، لأنه إن كان واجبا فوجوب القضاء ظاهر، سواء كان واجبا بأصل الشرع بأن يكون هذا فريضة الإسلام أو واجبا بالنذر فإن قضاءه أمر واضح أنه يجب عليه القضاء. ولكن إذا كان تطوعا فهل يجب القضاء؟ نقول: نعم يجب القضاء، وذلك لأن الإنسان إذا شرع في النسك صار واجبا، وهذا من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما يجب المضي فيه بخلاف غيرهما. فهو لما شرع وأحرم بالحج أو بالعمرة صار ذلك واجبا في حقه كأنما نذره نذرا. وإلى هذا يشير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك تطوعا أو واجبا بأصل الشرع وهو الفريضة أو بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. وقول المؤلف: إن لم يكن اشترط، فإن كان اشترط فلا قضاء عليه ولا هدي عليه إلا إذا كان الحج واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر فإنه يلزمه القضاء، ولو كان اشترط. وعلى هذا فيكون قوله إن لم يكن اشترط فيما إذا كان الحج نفلا، أما إذا كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر فيلزمه القضاء على كل حال، لأنه قد وجب عليه قبل أن يشرع فيه. ومن تعرض المؤلف رحمه الله إلى مسألة، إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا ثم ثبت ثبوتا شرعيا أن وقوفهم كان في غير يوم عرفة، فهل حجهم صحيح أو حجهم باطل؟ أنتم فاهمين؟ وعلى كل حال في الوقت الحاضر هذا شيء قد يكون متعذرا، لكن فيما سبق ربما يكون. وقف الناس ثم ثبت ببينة أن وقوفهم كان في اليوم العاشر، وأن الهلال هل قبل أن يراه الناس في مكة، فهل لازمهم القضاء؟ الجواب لا، لازمهم القضاء، لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس، ولأنهم فعلوا ما أمروا به، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فهؤلاء غم عليهم هلال ذي الحجة فيلزمهم أن يتموا ذي القعدة 30 يوما، ومن فعل ما أمر به على وجه أمر به فإنه لا يلزمه القضاء، لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه العبادة مرتين. طيب، وإن وقف يسير منهم فأخطأوا فإن حجهم غير صحيح، بل نقول إنهم إذا وقف اليسير منهم فهم مخطئون بكل حال، لأن الواجب عليهم الرجوع إلى ما كان عليه الجماعة. فلو تعنت أناس وقالوا ما يمكن أن يكون الهلال هلا البارحة، منازل الهلال ضعيفة، ولا نقبل أن يكون اليوم التاسع هو عند هؤلاء هو اليوم التاسع بل هو اليوم الثامن، وسنقف في يوم العاشر، العاشر عند الناس التاسع على زعمهم، فإننا نقول لهؤلاء إن حجهم غير صحيح. يقول إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. قال ومن أحرم فصده عدو. إلى انتقل المؤلف الآن إلى الإحصار، فصار الفوات حكمه سهل، نقول إذا فات الوقوف فات الحج، وأنت الآن بالخيار بين أن تبقى على إحرامك إلى العام القادم وبين أن تتحلل بعمرة، هذه واحدة. ثانيا، هل عليه القضاء؟ نقول إن كان نفلا وقد اشترط عند ابتداء الإحرام أن محله حيث حبس فلا شيء عليه، لا هدي ولا قضاء. وإن كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر أو تطوعا ولم يشترط فعليه القضاء من العام القادم ويهدي، والهدي يكون وقته في القضاء لأنه الآن فاته الحج، فيكون الهدي في القضاء. ثم تكلم المؤلف عن الإحصار فقال ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. من صده عدو عن البيت يعني عن الوصول إلى البيت، سواء في عمرة أو في حج، فإنه يهدي يعني يذبح الهدي ثم يحل، لقول الله تبارك وتعالى: فإن وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فعليكم ما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه الحديبية أن ينحروا ويحلوا أحدى ثم حل. وقوله من صده عدو، من اسم شرط أو اسم موصول؟ يجوز أن تكون موصولا وأن تكون شرطية، وعلى كل تقدير فهي للعموم، فيعم ما إذا كان الصد عاما أو كان خاصا. العام أن يصد كل الحجيج لا قدر الله ذلك، والخاص أن يصد واحد من الناس أو جماعة من الناس. فماذا يصنعون؟ لنفرض أن أناسا تسللوا وجاءوا بلا جواز فمنعوا، هؤلاء نقول احصروا، لكن لا ينطبق على قول المؤلف هنا، لأن المؤلف يقول من حصره عدو، فيرى أن الحصر خاص بالعدو، وأن الحصر بغير العدو ليس له حكم الحصر بالعدو. طيب، وسنتكلم على هذا إن شاء الله. يقول أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. إن فقد إيش؟ الهدي، صام 10 أيام ثم حل. ما هو الدليل؟ الدليل القياس على هدي التمتع، القياس على هدي التمتع، وهذا القياس فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم 1400 نفر أن فيهم الفقراء، ولم يرد أن الرسول قال لهم من لم يجد الهدي فليصم 10 أيام، والأصل براءة الذمة. وأما الوجه الثاني فلأن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع بين النسكين، أما هذا فهو عكس التمتع، لأن هذا حرم من إيش؟ من نسك واحد، فكيف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس. ونقول من لم يجد هديا إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير، لأنه لم يذكره، بل قال أهدى ثم حل. ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق. والصحيح أن الحلق واجب على من أحصر، بدلالة القرآن أو بدلالة السنة؟ بدلالة السنة. القرآن ليس فيه إلا قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فيه إشارة إلى أنه لا بد من حلق لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لكن السنة صرحت بذلك بأنه لا بد من الحلق أو التقصير. طيب، إذن الإحصار منع الإنسان من إتمام النسك، ولكنه على المشهور من الهب خاص بمنع العدو، وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه، كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك. ولكن من حبس بغير حق فهل هو كمن حصر بعدو؟ يقولون إنه كمن حصر بالعدو، وذلك لأن هذا الذي حبسه بغير حق اعتدى عليه، فيكون كالذي منعه العدو. قال: وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. إن صد عن عرفة من أحرم بالحج تحلل بعمرة، والكلام في الأول من صد عن إيش؟ عن البيت، لأن من صد عن البيت لا يمكن أن يتحلل بعمرة، لأن العمرة لا بد فيها من طواف. لكن من صد عن عرفة فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من الوصول إليها، فهنا يتحلل، يقول تحلل بعمرة. طيب، يتحلل بعمرة ولا شيء عليه؟ نقول إن كان قبل فوات وقت الوقوف فلا شيء عليه، وإن كان بعد فوات وقت الوقوف فإنه يقضي لأنه فاته الحج. والأول الذي حصل عن عرفة ثم لما رأى أنه لا يمكن أن يقف جعل عمره لا شيء عليه، وعلل ذلك بأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمره ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة أو يسوق الهدي، كما مر علينا في التمتع. هكذا قالوا رحمهم الله بأنه إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة قبل فوت الوقوف، فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته الوقوف يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. طيب، إن حصره مرض أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك، فمرض ولم يستطع إكمال النسك، نقول تبقى محرما إلى أن تبرأ من المرض ثم تكمل. لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمرة. وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة، رجل سرقت نفقته ولم يتمكن من إتمام النسك، فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد نفقة ويتمم النسك إذا كان يمكن إتمامه، وإن كان حجا وفاته الوقوف فقد فاته الحج. وكذلك لو ضل الطريق يعني ضاع فلم يهتدي إلى عرفة فإنه يكون كما قال المؤلف يبقى أو لا يكون محصرا، إذا فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو، لعموم قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، يعني عن إيش؟ عن إتمامهما. ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو. وأما قوله فإذا أمنتم، فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. وهذه القاعدة أظنها مرت علينا: إذا ذكر حكم عام ثم عطف عليه حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص. ألم تروا إلى قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات أو بعضا منهن؟ من هي؟ الرجعية. مع أن المطلقة طلاقا رجعيا أو غير رجعي تتربص ثلاث قروء، فذكر حكم لبعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. عرفتم؟ لكن هذه القاعدة تنتقض على المذهب بشيء آخر، مثال آخر، وهو قول النبي، وهو قول جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحديث أوله عام ولا لا؟ في كل ما لم يقسم، كل مشترك لم يقسم ففيه الشفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا حكم لا يتعلق بكل شيء وإنما يتعلق بالعقار. الفقهاء رحمهم الله خصوا الشفعة بالعقار ولم ينظروا إلى عموم الحديث، إلى عموم أول الحديث، وهذا ينتقض عليهم في مسألة إيش؟ المطلقات، ينتقض عليهم في مسألة المطلقات. في الحصر خصوا الحصر بالعدو لقوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فهذا إشارة إلى أن الحصر في قول فإن أحصرتم يراد به الحصر، حصر العدو. ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك من فضلك بعدو أو بغير عدو، فإنه كما سمعتم. فهذا إشارة إلى أن الحصر في قول فإن أحصرتم يراد به الحصر، حصر العدو. ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغير عدو، فإنه كما سمعتم. طيب، إذا حصر عن واجب، ما هو عن ركن، إذا حصر عن واجب كأن يمنع من الوقوف في مزدلفة، فهل يتحلل؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه يمكن جبره بالدم، فلا حاجة إلى التحلل. نقول تبقى على إحرامك وتجبر الواجب بدمه. نعم. ثم قال: بقي محرما إن لم يكن اشترط. فإن اشترط فإن قال إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، يحل بدون شيء. نعم. في مسألة العدو، لو قالوا أن المراد لأن العدو لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى البيت، نعم، بينما غير ذلك، فإذا انكشف مثلا الضلال عن مكة أو وجد نفقة يمكن الوصول إلى البيت. أي، لكن إذا فاته الحج يتحلل بعمره على اساس أي. ان هذا سيتحلل هو بعمره. هو هو, ما هو اذا حصل عن شيء لا يفوت ما يهم لا يفوت لا بعد مثل الطواف السعي لو حصل عنهما امكنه ان يقضيهما بعد فوات الحصر. اقصد فات الوقوف بعرفه نعم فالان العدو حصره فلا يمكن ان يصل فيه حصر ايش عن الدخول الى مكه نعم فلا يمكن ان ياتي الى البيت ليطوف للعمره نعم بينما لو كان ضالا او لم ضاعت النفقه ثم وجدها نعم بعد الوقوف لا هو على كل حال المال وقت مساله الضلال او المرض الخفيف هذا يمكن تداركه لكن اذا كان المرض ثقيلا بعمره يعني نعم بعمره لعمره او لطواف سعي حج آت محمد الوسيلة والفضيلة نعم اي بس هذا غير صحيح اقول لان الرسول عليه الصلاه والسلام حصل في الحديبيه وذبح في الحديبيه من اي يعني معناه انه يرى انه اذا استطاع فانه يجب ان يوصله هذا له وجه لقوله حتى يبلغ الهدي محله وهذا في من ساق الهدي فحصر فلا بد ان يصل الهدي الى محله لانه ساقه للحرم نعم نعم ها ها ها لا لا هو الان الحمد لله يعني الحصر هذا قليل ان حصل اذا امكن في الحرم ما في شك انه افضل نعم ايش نعم كيف لا هذا هذا هذا قد يكون بتفريط منه حتى بالتفريط كيف يكون بدون تفريط إذن هذا هذا ينبني على انه هل هناك حصر بغير العدو يقول ما فاته الوقوف بعرفه وهو في تطوع لماذا لا يجعله حصرا يتحلل بعمره او مجانا نعم ايش قبل يوم النحر ولا قبل عرفه يعني بعد ما انصرف من عرفه حصل اي في مكان حصري اي نعم نعم لان هذا الهدي هذا الهدي عن الاحصار هذا الهدي عن الاحصار حتى لو ما لو لم يكن معه هدي فانه لا بد من هدي لا لا هذا دم الاحصار حيث وجد حيث وجد سببه من زمان او مكان في طواف من المروة أو في سعي أين يلغو الشوط الأول معناه ما طاف إلا 6 أشواط فقط يلزم أن يرجع فيتم السعي من أول نعم لا أن يجعله عمرة أن يجعله عمرة ما لم يقف بعرفة ايش كيف اي طيب لا هذا ما يجوز الا اذا اراد ان يحج يعني معناها ان فسخ الحج الى العمره جائز بشرط ان يحج نعم ان يحج كيف ايه يكون متمتع يعني لا يجوز الإنسان أن يفسخ نية الحج إلى عمرة وقد أحرم به إلا إذا كان يريد التمتع. انتهى. والبقر سنتان والماء سنة. هل عندك؟ ولا فلي إبل خمس؟ طيب. نعم. والبقر سنتان والماء سنة والضحم نصفها وتزد الشاة عن واحدة. عن واحد. عن واحد. والبدنة والبقرة عن سبع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الإحصار بندر؟ الإحصار صرف ولا إجراء؟ ها؟ أن يحصر عن دخول مكة يمنع من دخول مكة؟ لا. نعم سليم. الإحصار هو ما إحصار حجم لا أو هذا هو الشرع. نعم، منع الإنسان من إتمام النسك، هذا الإحصار سواء بعدو أو بغير عدو، ولا فرق بين أحصره وحصره. طيب، إذا حصل الإحصار فما العمل؟ هنا إن اشترط تحلل مجانا بلا شيء. نعم نعم، إذا لم يشرط فعليه الهدي. وهل عليه الحلق؟ ليس عليه الحلق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وغضبه على تأخر الصحابة لا يدل على الوجود. لا يدل على الوجود؟ إيه؟ طيب إذن يجب الهدي؟ ها. ويجب أيضا الحلق أو التقصير. أنتم تسجلون الأسئلة دي؟ لا. طيب، الفوات هل إذا أحصر وتحلل هل يجب عليه القضاء أو لا؟ عقيل. نعم، احصر ما فات، احصر وتحلل، هل يلزمه قضاء النسك الذي احصر فيه وتحلل منه؟ لازم. ما فات بارك الله فيه. افرض انه احرم بعمره الان من هذا في هذا الشهر واحصر وتحلل، هل يلزمه القضاء؟ لازم. طيب، ولا في خلاف ولا في دليل؟ ولم أليس الرسول قضى من العام القادم كلهم قضى؟ نعم. طيب، هذا القول الذي ذهب إليه سولة بن داود يقول إنه لا يجب القضاء، والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر من كان معه في الحديبية أن يقضي. هذا قول وهو الراجح، يجب القضاء. طيب، القول الثاني وجوب القضاء لأنه لما تلبس به صار كالنذر، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فيجب عليه القضاء. نعم شرح. تفصيل، إن كان الحج واجب، الحج والعمرة واجب لكن هل يسمى هذا قضاء أو يسمى هذا أداء بالواجب بالخطاب الأول؟ نعم هو يسمى أداء بالخطاب الأول. طيب وإن لم يكن واجبا إن كان تطوعا ففيه الخلاف الذي سمعتم. والصحيح أنه لا يجب القضاء كما قلنا، صحيح أن القضاء ليس بواجب، وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية، وإنما معنى القضاء المقاضاة، وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. هذا دليل. الدليل الثاني ولم نذكره أثناء الشرح، وهذا من الإضافات الذي أشار بعضكم تو إلى أنها تفيد. الدليل الثاني أن الله لم يفرض الحج والعمرة إلا مرة في العمر، إلا مرة في العمر، فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا عليه العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثا أو أكثر. طيب بماذا يكون فوات الحج يا رحمة الله؟ متى يفوت الحج؟ عباس الظاهر أنك ليس لك الحق في أن تجيب لأنك لا تحضر لدروس الصباح. نعم مريض وقت المستشفى. إذن ليس على المريض حرج. أجب. العمرة لا يتصور فيها الفوات، أما الحج. أنا سألت متى يفوت الحج؟ متى يفوت الحج؟ الحج يكون الفوات متى يفوت الحج؟ بطلوع فجر يوم النحر ولم يقبل الحج بعرفة. ها؟ بطلوع فجر يوم النحر ولم يقبل. إذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة. كذا؟ طيب. هذا يقول عيسى الجهن. طيب ما هو الدليل على أن الحج يفوت بطلوع الفجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة؟ كم الحج عرفة؟ طيب وأقرب يوم عاشر صار الحج عرفة. من وقف ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك. هذا هو الشاهد. طيب إذا فاته الوقوف ماذا يصنع؟ طلع الفجر وهو ما وصل عرفة وهو محرم بالحج، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الآن؟ يتم الحج، يعني ما يمشي مع الناس، يعني يذهب إلى منى ويرمي الجمرات ويبيت في منى. ها؟ ما حضرت؟ نعم. أين؟ لا لورا. نعم. يتحلل بعمره يعني. وماذا يصنع؟ يعمل أعمال العمرة فيطوف. ها؟ لا يطوف ويسعى ويحلق بالقصد. طيب وهل يلزمه القضاء يا خالد أو ما حضرت؟ خالد أم زين؟ هل يلزمه القضاء أو لم تحضر الدرس؟ إيه خلص ما انتبهت، ننتظر حتى تنتبه. نعم درزاق. إن كان واجبا فعليه القضاء، إن كان واجبا فعليه القضاء بالخطاب الأول أو قضاء ما فات. طيب صحيح كالإحصاء. ها وإن لم يكن واجبا فليس عليه القضاء على القول الراجح. ولا في التفصيل قبل هذا الكلام؟ نعم. قيل أنه يبقى على إحرامه. لا قبل أن قبل هذا. هذا القول الثاني أنه يبقى على إحرامه للعام القادم. لا أنا اختار. لكن ما هو مختار هو. انتهينا. كان واجبا فعليه القضاء بالخطاب الأول. إن كان تطوعا. قضينا من هذه جيه لا تجيبونه تطولوا على وقت. وإن كان نفلا فإن لم يكن اشترط لازمه أن يقضي. فإن كان قد اشترط لازمه القضاء. فإن كان قد اشترط لا يلزمه القضاء. نعم تحلل ولا شيء عليه. وإن لم اشترط فعليه القضاء. عليه القضاء. سليم. طيب إذا لا فائدة من الإشراف. اتفقتم على هذا؟ إذا كان لم يشترط فقلنا إن فيه قولين: المذهب وجوب القضاء، والقول الثاني لا قضاء عليه. ويقال في تعليله ما قيل في تعليل الإحصار، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع الناس، لم يلزم الناس بقضاء العمرة، ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أكثر من مرة. وبناء على هذا التعليل ينبغي أن يقال إن فاته بتفريط منه فعليه القضاء، وإن فاته بغير تفريط منه كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن وهو التاسع ولم يعلم بثبوته فإنه لا قضاء عليه. وهذا القول الذي الآن فصلنا فيه قول وسط بين قول من يقول يلزمه القضاء ومن يقول لا يلزمه القضاء. أردتم جماعة؟ طيب إذن المذهب وجوب القضاء، والقول الثاني لا قضاء، وهو الذي قدمه الموفق في المقنع، والقول الثالث الوسط الذي ذكرناه، وهو إن كان الفوات بتفريط منه فعليه القضاء، وإن كان بغير تفريط فلا قضاء عليه. وهذا هو القياس التام مع الإحصار، هذا هو القياس التام على الإحصار، لأن المحصر منع من إتمام النسك بدون اختياره. طيب هل يكون الحصر بغير العدو؟ يعني بمعنى أنه إذا حصر بغير العدو يتحلل؟ يتحلل. طيب فإذا حصل بغير العدو هل يتحلل؟ إلى متى؟ يعني يقف بعرفة في تاسع محرم. إذا زال عذره وأمكنه إتمام الحج أتمه، وإلا صار حكمه حكما فاته الحج. أما العمرة فليس لها وقت، يبقى محرما حتى يقدر على حتى يجد النفقة أو ما أشبه ذلك ثم يتم. والصحيح أنه القول الصحيح أنه كالإحصار بالعدو، إذا حصر بمرض أو ذهاب نفقة فإنه كالإحصار بالعدو، يتحلل ويذبح الهدي. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو درس الليلة: باب الهدي والأضحية. الهدي كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، يعني قد يهدي الإنسان نعما إبلا أو بقرا أو غنما، وقد يهدي غيرها كالطعام، وقد يهدي اللباس فالهدي أعم من الأضحية، لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام كما سيأتي، وأما الهدي فيكون من بهيمة الأنعام ومن غيرها، فهو كل ما يهدى إلى الحرم. والأضحية ما يذبح في أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل، هذه الأضحية، وسميت بذلك لأنها تذبح ضحى، حيث تذبح بعد صلاة العيد. ثم قال المؤلف: أفضلها إبل، ولم يبين رحمه الله حكم الأضحية، ولكن الأضحية السنة، أجمع المسلمون على مشروعيتها، وهي في كل ملة، لقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهي مشروعة في جميع الملل، وهي سنة بإجماع المسلمين. لكن هل هي واجب أو سنة يكره تركها أو سنة لا يكره تركها؟ في هذه أقوال العلماء. المذهب أنها سنة ويكره للقادر أن يدعها، والقول الثاني أن الأضحية واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها مقرونة بالصلاة في قوله: فصل لربك وانحر، وبه قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأبدأ فيها وأعاد في ذكر أحكامها وفوائدها ومنافعها في صلاة الحج. وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجبا، وأن يلزم به كل من قدر عليه، ويكون التارك آثما بذلك. وهو في نفس الوقت أيضا، مع كونه واجبا على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، هي أيضا من نعمة الله على الإنسان، أن يشرع الله له ما يشارك به أهل موسم الحج، لأن أهل موسم الحج لهم الحج والهدي، وأهل الأمصار لهم الأضحية. ولهذا نجد من فضل الله ورحمته أنه جعل لأهل الأمصار نصيبا مما لأهل المناسك، مثل اجتناب الشعور، الأخذ من الشعر، والأخذ من الظفر في أيام العشر، من أجل أن يشارك أهل الأمصار أهل الإحرام بالتعبد لله تعالى بترك الأخذ من هذه الفضلات، ولأجل أن يشارك أهل الحج بالتقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي، لأنه لولا هذه المشروعية لكان ذبحها إيش؟ بدعة، ولنهي الإنسان عنها، لكن الله شرعها لهذه المصالح العظيمة. فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة. أما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤونة أهله أو المدين، فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن من عليه الدين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية. ثم: هل الأضحية مشروعة عن الأموات أو عن الأحياء؟ الجواب الثاني: مشروعة عن الأحياء، إذ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات له أولاد من بنين وبنات في حياته، ومات له زوجات، ومات له أقارب يحبهم، ولم يضحي عن واحد منهم، فلم يضحي عن عمه حمزة، ولا عن زوجته خديجة، ولا عن زوجته زينب بنت خزيمة، ولا عن بناته الثلاث، ولا عن أولاده أبنائه. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته قولا أو فعلا، وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته. أما إدخال الميت تبعا فهذا قد يستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي متن واللاتي في قيد الحياة، وكذلك ضحى عن أمته، وفيهم من هو ميت وفيهم من لم يوجد، لكن استقلالا لا أعلم لذلك أصلا في السنة. ولهذا قال بعض العلماء إن الأضحية عن الميت استقلالا بدعة ينهى عنها، ولكن القول بالبدعة قول صعب، لأن أدنى ما نقول فيها أنها من جنس الصدقة، وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت. وإن كان الأضحية في الواقع لا يراد بها مجرد الصدقة بلحمها أو الانتفاع بلحمها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن أهم شيء فيها التقرب لله بإيش؟ بالذبح، هذا أهم شيء، وذكر الله اسم الله على هذا الذبح. ثم قال المؤلف في بيان ما تكون به الأضحية، يعني بأي شيء يضحى، هل بكل شيء أو بأشياء خاصة. نقول الأضحية لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى الإنسان بحيوان آخر أغلى منها لم يجزه، لو ضحى بفرس تساوي 10,000 ريال، عن شاة تساوي 300 ريال لم يجزه، لأن لابد أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. ثم أيها أفضل، الإبل أو البقر أو الغنم؟ أما الهدي فالأفضل فيه الإبل بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا. كم أهدى؟ أهدى 100 بعير، وأشرك علي رضي الله عنه في هديه. وأما الأضاحي فقال المؤلف إن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، ومراده إن أخرج كاملا، إن أخرج كاملا، فالبعير أفضل من الشاة. أما لو أخرج بعيرا عن 7 شياه فسبع الشياه أفضل من البعير، لكن إذا أخرج كاملا فالبعير أفضل، وعلّلوا ذلك بأنها أكثر نفعا إلا في العقيقة، فالشاة أفضل من البعير لأنها التي وردت بها السنة، فتكون أفضل من الإبل. وعلى هذا فالمراحل الدماء التي يتقرب بها الله، الهدي والأضحية والعقيقة. أما الهدي فأفضله الإبل بلا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا كما أهدى غنما أيضا، وأهدى غنما بعث بها من المدينة، لكن في حجة الوداع أهدى إبلا. الأضحية نقول الأفضل فيها الإبل إن أخرج كاملا لأنها أكثر نفعا. أما إذا ضحى بسبع بدنة أو بقرة فالشاة أفضل. طيب، أما في العقيقة فالأفضل الشاة، حتى لو ذبح بعيرا كاملة فالأفضل الشاة، لأنها هي التي جاءت بها السنة. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، والغنم يشمل الضأن والمعز، ثم قال ولا يجزئ فيها إلا جدع ضأن، وهذا الشرط الثاني من شروط الأضحية، أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فإن كانت دونه لم تجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فقول لا تذبحوا إلا مسنة أي مثنية ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، هذا شرط أن تبلغ إيش؟ السن المعتبر شرعا، فإن كان دون ذلك فإنها لا تجزي. ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعده، والعناق هي الصغيرة من المعز التي لها نحو أربعة أشهر. قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك، وهذا يدل على أنه لابد من بلوغ السن المعتبر شرعا. وهذا يدلنا يعني اشتراط أن تكون من بهيمة العام وأن تبلغ السن المعتبر شرعا، يدلنا على أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم، وإلا لأجزأت بالصغير والكبير. فما هو السن في الإبل؟ قال المؤلف ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه. جذع الضأن وثني سواه، ودليله ما ذكرته آنفا حديث جابر أخرجه مسلم لا تذبح إلا جذعة من الضأن إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة، نعم لا تذبحوا إلا مسنة إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالإبل يعني السن المعتبر لإزاء الإبل خمس سنين، فما دون الخمس لا يجزئ، لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها خمس سنين. ولبقر سنتان، ولمعز سنة، ولضأن نصفها يعني نصف سنة ستة أشهر. فهل يجزئ؟ لو سألك سائل هل يجزئ من الغنم ما له ثمانية أشهر؟ في التفصيل ما هو؟ إن كان من الضأن فنعم، وإن كان من المعز فلا، لأنه لا بد أن تكون ثنية. وذكر بعض العلماء أن من علامات إجداع الضأن أن ينام الشعر على ظهره، لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفا، فإذا بدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعا. طيب، فإذا قال قائل إذا كان الإنسان هو الذي ولد هذه البهائم فسيعلم المدة، لكن إذا كان الذي ولدها غيره واشتراها من السوق فهل يكتفي بقول البائع أو لا بد أن يقول البائع ائتي بشهود؟ نعم، فيه تفصيل. إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول، لأن هذا خبر ديني كخبر بدخول وقت الصلاة أو غروب الشمس في الفطر وما أشبه ذلك. وإن كان غير ثقة وهو من البدو الجفاة الذي يقول أقسم بالله أن لها سنة وشهر المعز، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط وليكون أقرب للتصديق، لكننا لا نثق به فإنه لا يصدق، لا سيما إذا وجدت القرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة. فصار إخبار البائع عن بلوغ السن المعتبر شرعا إن كان البائع ثقة، نعم قبلنا لأنه خبر ديني يقبل في خبر واحد، وإن لم يكن ثقة فإننا لا نقبل. ولكن لو كان الإنسان نفسه يعرف السن بفر أسنانها والاطلاع على أسنانها أو ما أشبه ذلك فإنه كافي. كم شرطا ذكرنا؟ شرطين: الأول أن تكون بهيمة العام، والثاني بلوغ السن المعتبر شرعا. والشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. والشرط الرابع في الأضحية أن تكون في وقت الذبح. فالشروط في الأضحية أربعة. أما الهدي فإنه لا يشترط له وقت معين إلا من ساق الهدي في الحج، فإنه لا يذبحه قبل يوم النحر. وأما من ساق الهدي في العمرة فيذبحه حين وصوله. قال المؤلف: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. تجزئ الشاة عن واحد يعني يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه، وتجزئ عنه وعن أهل بيته أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. والدليل الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا في عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقول المؤلف عن سبعة أي سبعة رجال، فإذا كان الإنسان يضحي بالواحدة الشاة الواحدة عنه وأهل بيته فإنه يضحي بالسبع عنه وعن أهل بيته، لأن هذا تشريك في الثواب، والتشريك في الثواب لا حصر له. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن كل أمته، وها هو الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا مئة. أما التشريك في الملك فلا تزيد على سبعة، يعني لو اشترك ثمانية في بعير قلنا لا يجوز، لا بد أن يخرج واحد منكم. ولكن بماذا يخرج؟ إن رضي أحد منهم أن يخرج فهذا هو المطلوب، وإلا فالأخير هو الخارج. فإن لم يعلم الأخير فالقرعة. طيب، لكن لو ذبحوها فبانوا ثمانية فماذا يصنعون؟ نعم، قيل يذبحون شاة واحدة لتكمل للثامن، ويحتمل أن يقال يقترعون، فمن خرج بالقرعة خرج وذبح شاة وحده. طيب، البدنة والبقرة تجزي عن سبعة رجال أو تجزي عن ما عن سبع شياه؟ الثاني. وإذا قلنا بالثاني قلنا إذا كانت الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب فكذلك يجزي سبع البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته. طيب، وقوله البدنة والبقرة عن سبعة يستثنى من ذلك العقيقة، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط. ومع ذلك فالشاة أفضل. لماذا؟ قالوا لأن العقيقة فداء، فداء نفس، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بإيش؟ بنفس. ولو قلنا إن البدن عن سبعة لفديت النفس بسبع نفس، ولهذا قالوا لا بد من العقيقة بها كاملة وإلا فلا تجزئ. طيب، وإذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن يحتاجن إلى عقيقة، فذبح بدنة عن السبع، نعم لا تجزي؟ نعم لا تجزي. ولكن هل تجزي عن واحدة؟ أو نقول هذه عبادة غير مشروعة على هذا الوجه، فتكون شاة لحم، فتكون بعير لحم، ويذبح عقيقة لكل واحدة. الثاني هذا أقرب، أن نقول إنها لا تجزي عن واحد منهن، لأنها على غير ما ورد في الشريعة، فيذبح عن كل واحدة شاة، وهذه البعير التي ذبحها تكون ملكا له، له أن يبيع لحمها، لأنه تبين أنها لم تصح على أنها عقيقة. ذكرنا الشرط الثالث، البراءة، السلامة من العيوب المانعة في الإجزاء. فما هذه العيوب؟ قال ولا تجزئ العوراء ولا العجفاء ولا العرجاء ولا الهتماء ولا الجداء ولا المريضة ولا العظباء. كم هذه؟ سبع. ومعلوم أن رفع الإجزاء عن البهيمة يحتاج إلى دليل، لأن البهيمة إذا توافرت فيها أوصاف القبول فإننا لا نرفع حكم هذه الأوصاف والقبول إلا بوجود مانع من الشارع صحيح. فلننظر، قول لا تجزئ العورة ولا العجفة ولا العرجة ولا المريضة، أسقطنا الهتمة، لكن هذه الأربع عيوبها نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع وأشار بأصابعه. العورة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيدها بأنها بينة العور، عورة البين عورها، وهل هناك عورة غير بين عورها؟ نعم، لو فرضنا أنها لا تبصر في إحدى عينيها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة، فهذه عورة ولم يتبين أيها الإخوة عورها. في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة من هذا العور، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.